واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ويؤيد هذا الحديث أن العمل الصالح في هذه الأيام لا يعادله أي عمل آخر ما رواه البزار عن جابر رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعادل العمل الصالح في أيام العشر شيء ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله فخر صريعا على وجهه في المعركة أيها الأحبة الكرام نحن الآن في هذه الأيام الطيبة في هذه الأيام المباركة أيام العشر تلك الأيام التي لا يعادل أي عمل أو أي تقرب إلى الله عز وجل فيهن شيء حتى الجهاد إلا صورة واحدة من صور الجهاد عباد الله حديثي معكم في هذه الدقائق المعدودة عن العمل الصالح الذي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وبالذكر في هذا الحديث أيها الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فما أهمية العمل الصالح وما هو العمل الصالح الذي لا يرفع عند الله أو إلى الله سواه كما قال الله عز وجل وبين ذلك في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فبين الله عز وجل أنه لا يرفع إليه إلا العمل الصالح فأي عمل لم يتوفر فيه الصلاح لا يتوفر فيه الصلاح يرد ولا يقبل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يأتي يوم القيامة أناس بحسنات كالجبال فترد عليهم لماذا؟ لأن هذه الأعمال لم تكن صالحة إذن عباد الله، فالعمل الصالح من أولى الأشياء التي يبحث عنها، بل هو أولى من لقمة العيش، أولى بالبحث من لقمة العيش، وأولى بالبحث من طبيب يزيل العلة. لماذا؟ لأننا نخدم على الله يوم القيامة بأعمالنا، فإما أن نقبل وإما أن نرد. لذلك بين الله عز وجل أن العصاة يتحصرون يوم القيامة حينما يقفون على شفير جهنم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني لحياتي المستقبلية. فالحياة حياتان، حياة فانية وهذه هي الحياة الدنيا، وحياة باقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون. إذن يا عباد الله، ينبغي عليك أخي الحبيب أن تبحث عن صلاح عملك، لأنه لن ينفعك أمام الله إلا العمل الصالح. وابحث من أول القرآن إلى آخره عن العمل، فستجد أغلب الآيات إن لم يكن كلها لا يذكر الإيمان فيها إلا ومعه الإيمان، إلا ومعه العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وفقط وعملوا الصالحات. لذا ينبغي علينا أن نصلح من أعمالنا حتى نقبل عند الله. عباد الله، العمل الصالح ينبغي أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من عمل وما من فعلة إلا وينشر لها يوم القيامة ديوانان. الأول سؤال عن الإخلاص، لما؟ والثاني سؤال عن متابعة السنة، كيف؟ لما وكيف؟ لما أتيت إلى المسجد؟ لما ذهبت إلى الحج؟ لماذا أصبحت اليوم صائما؟ لماذا أخرجت زكاة مالك أو تصدقت على الناس؟ لما؟ والثاني كيف؟ كيف صليت؟ كيف تحج؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ والثاني سؤال عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا. لا، بل قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: هو أخلصه وأصوبه. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الشرط الأول يتحدث عن الإخلاص، والإخلاص عزيز، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، اللهم آمين. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الأمر جد خطير. إي وربي، فقد يجتهد المرء وقد يعمل ويجتهد ويبذل ما في وسعه، ولكنه لم يحقق الإخلاص. فإذا به يجد أن هذا العمل كان وبالا عليه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يكن مخلصا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والرجل غزا يلتمس الذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد الكلام، فسكت النبي فأعاد الكلام، فسكت النبي ثم قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. احذر عبد الله، احذر أخي الحبيب، أن تصلي وأن تصوم، أن تنفق الأموال، وأن تأتي يوم القيامة فتتحصر كما تحصر هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي هو عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان أبو هريرة كلما حدث بهذا الحديث خر مغشيا عليه. أي حديث هذا؟ وأي كلام هذا الذي يؤثر في أبي هريرة حتى يجعله كلما تكلم به خر مغشيا عليه؟ إنه إذن لأمر خطير. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. سلم يا رب سلم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فكر معي أخي وحبيبي في الله، من هم؟ القاتل، السارق، الزاني، الذي يفعل الكبائر، من هم يا رسول الله؟ من هم أول من يدخلون النار؟ أول من يقذفون في النار، من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجاهد أو شهيد. سلم يا رب سلم. رجل خرج ليقاتل، رأى الموت بعينه، رأى الدماء من حوله، رأى الرؤوس تتطاير، رأى الأشلاء تتناثر، ثم يوم القيامة يكون أول من يلقى في النار. ماذا فعل هذا الرجل؟ والله إن هذا الكلام يستوجب منا أن نقف وقفة، وقفة خطيرة في كل يوم. تقف مع نفسك: يا نفس، لمن تعملين؟ هل أنت مخلصة أم أنت مرائية؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى يكون أول من يقذف به في النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقاتل أو شهيد، قارئ للقرآن الله أكبر، وفي رواية عالم. سلم يا رب سلم. قارئ للقرآن، نسأل الله السلامة، أو عالم. والثالث رجل جواد أنفق أمواله في أوجه الخير. لماذا يا رسول الله؟ لماذا حدث هذا الأمر لهؤلاء الثلاثة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى به بالأول بالشهيد، فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفه، ثم يقال له: ماذا فعلت فيه؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، قد أكون الآن مرائيا، قد يجلس الآن من بيننا من ليس بمخلص. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا أجمعين، اللهم آمين. ولكن لا يعلمه أحد، لا أحد يعلم هذا الرجل. ولكن يوم القيامة نقف أمام من يا عباد الله؟ أمام من يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر، يوم القيامة يوم الفضيحة. إذا اختفينا في هذه الدنيا فلن نختفي أمام الله، سنفضح على رؤوس الخلائق. فإذا به يقال له ولكنك كذبت، بل كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، قاتلت من أجل أن يراك الناس، من أجل أن يقولون ما أشجعه، ما أصرعه، ما أشد قوته. فقد قيل أخذت أجرك في هذه الدنيا بهذا الكلام، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الله أكبر، الله أكبر. والله إن هذا الكلام ينبغي لنا أن نقف أمامه وألا نتحرك. عبد الله، تصور معي أن الشهيد الذي له من الأجر كذا وكذا، يكفي ما قال النبي في حقه: يغفر له عند أول قطرة دم من دمه. مع أول قطرة يغفر له. يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ينجى من فتنة القبر، ناهيك إلى نهاية ما يحدث له من الأجر العظيم، ثم يفعل به هذا؟ لماذا؟ لأجل أنه لم يعالج نيته، لأجل أنه لم يخلص في عمله؟ نسأل الله السلام. الثاني قارئ للقرآن أو عالم، كان يعلم الناس، كان يقرأ القرآن ويسمعهم القرآن بأجمل الأصوات، فإذا به يؤتى به يوم القيامة يعرفه الله عز وجل نعمه عليه: عبدي، ماذا فعلت في هذه النعمة؟ فيقال: يا رب، قرأت القرآن وعلمته للناس، تعلمت العلم وعلمته للناس. فيقال له: كذب، ولكنك قرأت لأن يقال هو قارئ، وتعلمت لأن يقال هو عالم. فقد قيل: أخذت أجرك، ماذا تريد بعد ذلك؟ أخذت أجرك، ماذا تريد؟ ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. سلم يا رب سلم. والثالث رجل جواد، رجل جواد كريم، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وأنفق فيه. يؤتى به، يعرفه الله عز وجل نعمه عليه، ثم يقال له: ماذا فعلت فيه؟ فيقول: يا رب، ما تركت من باب تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت. فيقال له: كذبت، ولكنك فعلت لأن يقال هو جواد. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أخي وحبيبي في الله، أيها الأخ الحبيب، والله الذي لا إله غيره، كما قلت في البداية، إننا أمام أمر عظيم أحق بالبحث من لقمة العيش ومن طبيب يزيل العلة. أن تبحث عن صلاح عملك، أن تبحث عن صلاح عملك. فوالله الذي لا إله غيره، نأتي جميعا يوم القيامة ونحن في حاجة إلى حسنة صغيرة، وربما يكون أحدنا قد عمل أعمالا كثيرة ولكنها افتقدت لصلاح الأعمال. أيها الأخ الحبيب، ضع هذه الآية أمامك دائما. الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فسل نفسك دائما: أعملي هذا يرفع أمام الله أم يرد؟ أعملي هذا يرفع أم يرد؟ الشرط الأول الإخلاص، أن تكون مخلصا، أن تعمل العمل لله، أن تصلي لله، أن تتصدق بهذه الصدقة لأجل الله عز وجل. عباد الله، الأمر جد خطير، فبالله عليكم ينبغي علينا أن نصحح نياتنا. أيها الأحبة الكرام، الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرط ينبغي عليك أن تقف أمامه يا عبد الله بكل احترام وبكل تقدير. فإياك إياك أن تبتدع، وإياك إياك أن تؤلف. لماذا؟ لأن عملك الذي ابتدعت فيه سيرد ولن يقبل، بل قد يكون سببا في دخول صاحب هذه البدعة إلى النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما، خذوا عني مناسككم. علم أصحابه العبادات، فينبغي علينا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال أهل العلم: السنة سفينة النجاة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إياك إياك أن تظن أنك سوف تأتي بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، الله عز وجل أتم هذا الدين، أتم هذا الدين وأكمله، وأكمله في يوم هو يوم عظيم، يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيها الأحبة الكرام، صلاح العمل لا يكون إلا بتطبيق هذين الشرطين. فمن كان مخلصا وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله حقق الإخلاص في عمله، وإذن ينال ثمار هذا العمل الصالح بعد ذلك. هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. أيها الأحبة الكرام، إن العبد إذا حقق الإخلاص في عمله وتابع النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل إلى صلاح العمل، وكان حقا له أن يرى ثمار هذا العمل الصالح في حياته وفي قبره ويوم القيامة. من هذه الثمار التي تتحقق للعبد في دنياه محبة الله عز وجل ومحبة الناس. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة بين الناس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل عليه السلام في السماء وفي الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ويحبه أهل الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض بين الناس. عباد الله، هذه الأمور مشاهدة. فأنت الآن ترى رجلاً لا تعرفه ولا يعرفك، ولكنك إذا نظرت إليه، إذا بهذه المحبة التي وضعها الله عز وجل له تتحرك أمامك، فإذا بقلبك يرق لأجل هذا الرجل، وإذا بك كأنك تعرفه من سنين طويلة. وهذا ما نراه كثيرا مع مشايخنا ومع علمائنا ومع أهل الفضل والخير. عباد الله، من ثمار ومن بركة العمل الصالح أيضا تفريج الهموم والكرب عن أصحابها، وهذا الأمر أمر مشاهد وقد حدث بالفعل، وحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغار، حديث مشهور. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم. النبي يحدثنا عن الغيب، عن أمور وقعت في زمان لم يطلع الصحابة عليها، لم يطلع الصحابة على هذه الأمور، وهذه الأخبار أخبرها الله عز وجل لنبيه. يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا إلى هذا الغار نزلت صخرة عظيمة فإذا بها تسد باب هذا الغار، فإذا بهم يحاولون أن يحركوها فلا تتحرك، يحاولون أن يزيلونها عن مكانها فلم يستطيعوا فجلسوا. تخيل أيها الأخ الحبيب هذا الأمر، تخيل أننا الآن في مكان ليس فيه هذه النوافذ وليس فيه هذه الأبواب إلا باب واحد، وجاءت صخرة عظيمة وأغلقت هذا الباب، ولا مخرج لنا إلا هذا الباب وأن تتحرك هذه الصخرة، فبالله عليك كيف سيكون الحال؟ كيف سنخرج؟ الإنسان بطبعه يحب الحياة، لا يحب الموت، يريد أن يعيش، يريد أن يحيا أطول وقت ممكن، فكيف سيخرج؟ انقطعت كل السبل، كل الحيل، لا أستطيع أن أخرج الآن، ماذا أفعل؟ فإذا بواحد منهم يقول: اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. وهذا هو الشاهد، أن تدعوا الله بصالح عملك. أيها الأخ الحبيب، حبيبي في الله، بالله عليك تخيل معي كما قلت لك، لو أن هذا الباب أغلق وقيل لك لن يفتح لك ولن تخرج من هذا المكان إلا إذا ذكرت عملا صالحا كنت فيه مخلصا لله عز وجل، بالله عليك فكر. ومن المعروف أن الإنسان في وقت الأزمات لا يستطيع أن يجمع شتات أفكاره إلا بصعوبة، في وقت الأزمة الأعصاب تكون مشدودة، لا أستطيع أن أفكر تفكيرا قويا ولا أن أسترجع الأحداث، ولكن ليس أمامك فرصة، إما أن تذكر عملا صالحا وإما أن تموت في هذا المكان. فهل عندنا هذا العمل؟ هؤلاء القوم، هؤلاء الثلاث ذكروا الأعمال. الأول ذكر بره بأبويه، كان له أبوان شيخان كبيران كان لا يقدم عليهم أحد، أواه طلبوا الشجر وطلبوا الحطب إلى أن تأخر، فعاد إليهم وحمل إناء اللبن وأولاده يتضاغون من الجوع، وانتظر حتى استيقظوا من منامهم ثم أعطاهم هذا الإناء، دعا ففرج الله عز وجل، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنهم عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. عبد الله، هذا الرجل ذكر بره بآبويه، فسل نفسك كيف حالك مع بر والديك. البر والعقوق، نحن في زمان كثر فيه العقوق، الآباء يضربون والأمهات يشتمون ويضربون، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا الزمان كثر فيه هذا الأمر، وليبحث كل واحد منكم في منطقته وفي حيه وفي شارعه فسيرى هذا الأمر مشاهدا. ووالله الذي لا إله غيره، إن الله عز وجل ذكر التوحيد في كتابه ثم ذكر بعده الإحسان إلى الوالدين، فحري بنا عباد الله أن نبر آباءنا وأمهاتنا. فوالله الذي لا إله غيره لن نحضر عملا بعد التوحيد أفضل من بر آبائنا وأمهاتنا. عباد الله، الثاني ذكر العفة، وما أدراكم ما العفة؟ في زمان قل فيه الحياء وقل فيه الأدب، كثر التبرج في الشوارع وكثر العري في الشاشات وعلى القنوات، فإلى الله المشتكى. العفة صعبة في هذا الزمان بسبب كثرة الفتن وبسبب كثرة المغريات وبسبب قلة الزواج. فيا عباد الله، يا أولياء النساء، يسروا على الشباب، يسروا على الشباب حتى تعفوهم عن الوقوع في الحرام. والثالث ذكر أنه حفظ لهذا الأجير حقه ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. عباد الله، حري بنا أن نتذكر هذه الأعمال التي تنجينا أوقات الكربات وأوقات الأزمات من ثمار العمل الصالح، أن الله عز وجل يحفظ الأبناء ويحفظ الأهل بعد مماتك بسبب عملك الصالح. ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الكهف في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع نبي الله الخضر. فالراجح كما قال أهل العلم أن الخضر كان نبي من الأنبياء، فإذا به يفعل أو تصدر منه أفعال يتعجب منها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن هذه الأعمال أنه بنى الجدار وأقامه قبل أن ينقض وقبل أن يسقط، فلما جاء ليبين له إذا به يذكر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فبسبب صلاح الأب حفظ الله عز وجل هذا الكنز، وبعث اثنين من أشرف أهل الأرض في هذا الزمان، نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كريم الرحمن، والخضر عليه السلام، حتى يقيموا هذا الجدار ويحفظوه من السقوط. عباد الله، يا من تخافون على أولادكم أصلحوا في أعمالكم، يا من تخافون على أبنائكم أصلحوا في أعمالكم. من ثمار الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يجزي من عمل صالحا خير الجزاء يوم القيامة، في جنات عدن أن الله عز وجل يقرب الذين آمنوا وعملوا الصالحات منه، وأن الله عز وجل ينظر إليهم نظرة رحمة، وأنهم ينظرون إلى الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأن يجعلنا من الناظرين إلى وجهه الكريم. عباد الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا أردت أن يرفع عملك أمام الله يوم القيامة، وإذا أردت أن يرفع عملك في هذه الدنيا، فأصلح عملك. عبد الله، العمل العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عباد الله، نخدم يوم القيامة على الله بأعمالنا، فأكثروا من الأعمال في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أكثروا من الصيام، أكثروا من الصدقة. آكد أيام الصيام هو يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصدقة. لذا فإخوانكم في هذا المكان الطيب والإدارة القائمة على هذا الصرح المبارك يدعونكم إلى الصدقة وإلى الإنفاق في سبيل الله. إياك إياك أن تستحقر شيئا ولو شيئا قليلا، فالقليل على القليل كثير. ونشكر القائمين من إدارة هذا الصرح المبارك على ما يقدمونه من أعمال، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص. عباد الله، أكثروا من الأعمال الصالحة. نحن اليوم في يوم الجمعة، وما أدراكم ما يوم الجمعة؟ يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه شمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام حبيب الرحمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بها تزال القربات، بها تكشف الغموم، بها نقترب أو نتقرب إلى الله عز وجل. أكثروا من الصلاة، من قيام الليل. ما من عمل من أحب الأعمال إلى الله قيام الليل، فقيام الليل شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أكثروا من الأعمال الصالحة، من الذكر. يعني لن يكلفنا شيء أن يقول الواحد منا وهو جالس في مكانه: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، إلى نهاية هذه الأذكار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. عباد الله، أردت أن أنبه على هذا الأمر في بداية الخطبة، أننا الآن إلا من رحم الله، كثير منا يتكلم كثيرا وفي عمله قليل. الآن صار الناس يتكلمون عن السياسة وعن أحوال المعيشة، عن كل شيء، ولا يعملون. قل العمل إلا عند من رحم الله. فيا عبد الله، والله الذي لا إله غيره، سنندم يوم القيامة وسنتحسر ندما كثيرا على قلة الأعمال. أكثر أيها الأخ الحبيب من العمل، عندك هذه الفرصة. ما من أيام العمل الصالح، أيام مباركة. أكثر من العمل، أكثر من العمل أيها الأخ الحبيب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا صلاح الأعمال. لا تنسوا أن تقرأوا القرآن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لذا يا عباد الله، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. إياكم أن تكونوا ممن هجر القرآن، ممن اشتكى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا منهم، اللهم آمين. عباد الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم ارحم من مات من حجاج بيتك الحرام. اللهم ارحم من مات من حجاج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا ميتة في سبيلك، وشهادة في سبيلك، وميتة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تقبل منا. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا والعافية في أبداننا. اللهم ارزقنا يا ربي الشفاء من الأمراض والأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، وارزقنا الجنة والزيادة. اللهم آمين. عباد الله، أقول ما تسمعون، فوض أمري إلى من إليه ترجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.